قصة حول الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. أحد حكام المقاطعات في بلد من البلاد وصل إلى هذا الحديث: أنت بكرة مسؤول أمام الله، الله يقول لماذا انتخبت هذا الخط، ماذا تجيبه؟ وصل إلى هذا الحديث: سيكون بعدي 12 خليفة يصلح الله بهم الأمر. فكر، من ذول 12؟ من هم؟ أنت الآن طوف كل أنحاء العالم، اسأل كل المسلمين من ذول 12، هل تجد إجابة واحدة على ذلك؟ أبدا، والله لا تجد إجابة واحدة على هذا السؤال، من ذول 12؟ إذا واحد ما عرف إمام زمانه بكرة يموت ميتة جاهلية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من ذول 12؟ جمع العلماء، سأل الأول: من هم ذول 12؟ قال: الثلاثة وعلي كرم الله وجهه. قال: ذول أربعة. بعد منه؟ توقف. من ذول 12؟ توقف. فكر بعدين، قال: معاوية. ما يخالف، خمسة. بعد فكر، قال: عمر ابن عبد العزيز. قفزة من معاوية إلى عمر ابن عبد العزيز. بعد ستة. بعد منه؟ قال: ثم السفاح. سفاح، اسمه سفاح، سفاح يعني الذي يريق الدماء، هذا معناته. ثم المنصور، ثم الأمين، ثم المأمون. الأمين والمأمون اللي تقاتلوا بعضهم مع البعض الآخر، ووضع رأس أخيه على باب القصر 3 سنوات، كل واحد يدخل القصر لازم يبصق على هذا الرجل، هذا خليفة رسول الله وهذا خليفة رسول الله، هذان اللذان بهما يصلح الأمر، وفلان وفلان 12 واحد. جيد، اكتب في ورقة. كتب في ورقة، الورقة عند ذلك الحاكم. قال: تفضل. أحسنت. طلب العالم الثاني، قال: في حديث رسول الله المتواتر بين كل الأمة 12 خليفة، من هم؟ فكر، قال: 3 الأول وعلي، ما يخالف. بعد قال: ثم عمر ابن عبد العزيز فورا، ثم من؟ ثم المعتمد، ثم المعتصم، ثم المستعين، ثم المتوكل، ثم فلان، ثم فلان. إجابة ثانية. أحسنت، اكتب في ورقة. كتب. العالم الثالث والعالم الرابع كلهم أجابوا بأجوبة متناقضة. ثم جمع العلماء بعد إذن، قال: ما تستحون، كلكم متناقضون في الإجابات، من هم الذين عناهم رسول الله بهذه الكلمة؟ ثم بعد ذلك جمع علماء أهل البيت وقال لهم: أنتم من تعتقدون، كل هذه الفرقة تعتقد كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أولهم علي أمير المؤمنين وخاتمهم المهدي المنتظر صلوات الله عليه. أولهم محمد، وأوسطهم محمد، وخاتمهم محمد،